وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. مشاهدينا الكرام، مستمعينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم معنا وحلقة جديدة في برنامج إلا بسلطان. نرحب بحضراتكم ومعنا نرحب بضيفنا الكريم صاحب الفضيلة العالم العلامة فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام. مرحبا بكم شيخنا في حلقة جديدة إلا بسلطان. أهلا بك ومشاهديك، أهلا وسهلا. بارك الله فيك وأرق منيعت وأطر تحيات رهان عمران مخرجة البرنامج لحضرتك والفريق كله الذي يعمل معنا الكرام. وهؤلاء ليسوا جنودا مشهورين وإنما هم جنود معلومون. يعني لأنهم ليسوا أمام الكاميرا فقط، ولكن لا، هم يخرجوننا، نحن نعلم من المشهود الذي يقومون به. بارك الله فيه وفيك، بارك سيدي. يعني ما رأي فضلتكم أن نخصص هذه الحلقة لأمنا الرئيسية التي خلقنا منها ونعيش عليها وإليها نعود، الأرض؟ هذا موضوع كبير، ولا سيما أن الأرض يعني أخذت موقعا كبيرا مع علماء الفلك وعلماء الجيولوجيا دراسة وبحثا وتنقيبا وتفحيصا وتمحيصا، وفي القرآن نفسه، وفي القرآن يعني حيث ورد ذكرها أكثر من 400 مرة تقريبا في القرآن الكريم، يعني نايف 40 مرة 400. لكن نبدأ مع فضيلتكم من الخلق، الخلقة، كيف كانت خلقتنا من الأرض؟ أحمد الله رب العالمين وصلاة وسلاما على رسوله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، صلى الله عليه وسلم. يعني نحن قبضة من تراب الأرض، نعم، ونفخة من روح الله، تمام. إذن لا يختلف إنسان عن إنسان في هذه التركيبة، صحيح، سبحان الله. وليس هناك رحم يقذف أميرا ورحم آخر يقذف غفيرا، لا، هو يعني يأتي بمولود، تمام. هذا المولود سبحان الله من الأرض، يعني أمهم واحدة، تربتهم واحدة، طينتهم واحدة، كلكم لآدم وآدم من تراب، إذا نحن من التراب، تمام. لكن ليس هناك خلافات، هذا صخرية وهذه لا تربة رملية، طبعا. واضح، واضح هذا. يا جبريل ائتني بقبضة من تراب الأرض، هكذا أمر الله جبريل قبل خلق آدم، نعم. فجاء جبريل بقبضة من هنا وقبضة من هناك، فجاء الناس على قدر الأرض التي أتوا منها، بمعنى يعني هذا نرى إنسان كلما دخل في معمعة المشاكل والابتلاءات صار بعد المشكلة والابتلاء إيمانيا ووجدانيا ويقينيا أفضل من قبل الابتلاء، يعني المصائب لم تهده ولم تنقي معدنه، هذا من ذرة ذهبية فعلا. ليه؟ لأن الذهب لما يفتن ويدخل في الأتون يظهر معدنه، يعني أصالة يظهر، فإذا صهر الجواهري يقوم بأخذه لأنه كثافته أكبر، وتطفو أمامه أو فوقه الخبث من المعادن أو المعادن الخسيسة، تمام. ولأنه معدن نفيس هو يرسب فيحصل على الذهب الإبريز الخالص، تمام. هكذا الإنسان الذي هو من معدن الذهب، طيب، فلان زي الذهب، يعني فعلا الناس معادن كما يقول المثل، فعلا الناس معادن. هناك إنسان إذا صنعت فيه معروفا لم ينسه أبدا، يأسره، حتى قال علماؤنا إذا صنعت معروفا في إنسان فلا تذكره، ما تذكرش المعروف، وإذا صنع فيك إنسان معروفا فلا تنساه، جيد، تمام، يعني حتى يكون هناك من، يعني لا هناك من ولا هناك نسيان المعروف، ولا هناك نسيان المعروف، لأن أهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة، في الآخرة، تمام، تمام. فهذا الإنسان لما تضع فيه المعروف لا ينساه، هذا تماما تماما يعني من تربة طينية معطاءة، تمام، تضع فيها حبة تنبت يعني ما شاء الله سنبلة سبع سنابل الله أكبر، إلى ما شاء الله كل سنبلة مائة حبة. في إنسان يأخذ المعروف منك وكأنه شارب بحر لا يزيده الشرب إلا عطشا، ولا يظهر لك أي رد فعل يعني شكرا لهذا المعروف، وهذا من تربة رملية واسعة المسام، المية تدخل فيها لا تنبت كلأ ولا تمسك ماء ولا تظهر عشبا، نعم. صحيح، هذه كما جاء بالحديث، نعم. في ناس هي قيان لا تمسك الماء، صحيح، نعم. في ناس سبحان الله تصد زي الحجر الجيري، بل هو ناري، تربة صخرية، تربة صخرية لا يؤثر فيه الكلام اللين ولا أبدا، هو يعني الوجه الصامد الجامد والقلب القاسي، فوين للقاسية قلوبه من ذكر الله، سبحان الله. نوع اخر. والا حتى الحجاره اشد، وان من الحجاره لما يسقط من خشيه الله. وان من الحجاره وان منها لما يتفجر فيخرج منه الماء، وان منها لم يسقط من خشيه الله. نعم. فهكذا هي معادن الناس، انواع مختلفه في تلقي العطاء لطبيعه التربه التي جاء منها. هل هذا سبق في علم الله سبحانه وتعالى بالفعل ان الناس سيكونون هكذا؟ وهل هذه تحمل تحت سنه من سنن التدافع في الارض لكي تستمر المسيره ام؟ هو بلا شك سنه التدافع بلا شك، لكن هذه الملكات تنضبط بالدين ولا يضبطها الا دين. لا العقل. لا. مش العقل. لا العقل. لا. العقل تابع للدين، هو اذا استنار قلب الانسان استنار عقله. العقل تابع. وهل هو العقل والقلب على خلاف بين العلماء؟ فلنفرض جدلا ان لهم قلوب لا يعقلون بها. بلا شك يعني. بلا شك بلا شك، لان حتى يعني الـ الـ الـ الـ القلب الحساس هو الذي ينير عقل صاحبه بالصواب من الخطا. تمام. هو يعرف ده منين وده منين سبحان. وما يعقلها الا العالم. نعم. او العالم من اين ياتي العلم؟ بانه عقل، وعقل يعني قيد الدابه، فقيد عقله وفق المنهج. تمام. لذلك انت احيانا تغضب لانك معذره بالبلدي بالعاميه كده، انت مربوط وغيرك سايب. صح. يعني انت مرتبط بالشرع، عيب ما تردش، اكتب الغيث، امسك لسانك، احسن الى من اساء اليك، فانت مرتبط بقواعد. هو مفكوك. صحيح. ما ما ما ما لا رابط. هذا يؤلم والله يا شيخنا ايضا. هو يؤلم. وذكر ربنا غير والكاظمين الغيث. يعني هو في غير. نعم. صحيح. بس كظم بفضل الله. لكن مش كل حد مثل سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يتحمل. هو شوف، هو نحن قلنا ان الزلازل تقاس بالاختر. نعم. صحيح. والمكاييل تقاس بالجرام والكيلوجرام. نعم. والاطوال تقاس بالسنتيمتر والمتر. والخلق يقاس برسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني وسلم. يعني وحده القياس. مقياس. احسنت. فنقول ايه؟ نعم. يعني فاصله 3 من خلق رسول الله، فاصله 5 أصفار 1 من خلق، وهكذا يعني. طيب. يعني مثلا انا معذره الوضع، انتقل مع فضيلتكم الى الارض وجدت قبل الانسان. نعم. والله تبارك وتعالى مهدها للانسان. تمام. اذا من من من حيث الخلقه وقبل الخلقه في علم الله ان ادم سوف يهبط الى الارض. اني جاعله في الارض. في الارض. محددها. يعني ليس في الجنه. لا لا لا، يعني هي محدده من البدايه. هو ادم. يعني لا نفهم انه ادم كان ممكن يستمر في الجنه لو لم يكن الشيطان. لا لا لا، كانت الجنه مرحله تدريبيه لابينا ادم. هيئه تدريب كده كي يتعلم عندما يخطئ ماذا يصنع، لانه خطاء. طب جنة التدريب ام جنة الخلد؟ في لا، جنة دنيا. جنة دنيا. اميل الى الرأي الذي يقول ان هناك رأيا باب الامانة العلمية. صحيح. جنة الخلد لا يعصي فيها احد ربه. صحيح. لا يدخلها ابليس. الله. نعم. لا يخرج منها احد وما هم منها بمخرجين. نعم. فملكه ملكها دائم. نعم. اللي خلى اكلها دائم وظلها. نعم. صحيح. ايوه ظلها دائم. اذن هي جنة التدريب. جنة التدريب. فلما ليحقق مراد الله. ونعم بالله. اني جعله في الارض. في الارض. لان القضية من اولها معروفة انه في الارض. تمام. إذن في... نعم. في القرآن والارض وضعها للانام. نعم. وضعها ذللها وسهلها ولم يجعلها مستعصية عليه. تمام. وهذا من باب كما قلنا من قبل. كيف لم يجعلها مستعصية؟ كيف تستعصي الأرض على الإنسان؟ لا. لو كانت الأرض كلها جبالا لم تكن وهادا ولا سهول. نعم. ولا هذه الطرقات العجيبة من من من قديم الأزل، كيف كانت يعني كيف كان المسافرون يقسمون الأرض مراحل؟ كيف؟ هذه المراحل سبحان الله العظيم سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. كيف صاروا فيها؟ كيف صاروا فيها؟ صاروا لأن الله لما وضعها سهل فيها الطرقات ومهدها. نعم. وأخبرنا أنه جعلها ذلولة. ولذلك ممكن عندما نأتي بالآلات لنسخرها ما كانت تسخر إلا لولا تسخير الله. هو كما سخر الأنعام، كما سخر الشمس، كما سخر كل ما في الكون لهذا الإنسان. تمام. لأنه ملك الأرض. ترانا أبناء عقيم أم غير عقيم بالأرض شيخنا؟ كأم. ده كأم. نعم. جلنا عاق لأمه. الله أكبر. لأن أقصد دي بعض مظاهر العقوق، هذه عقوقنا نحو الأرض. أول شيء ملعون من غير معالم الأرض. ملعون. لعن طرد من رحمة الله. هذا حكم. نعم. نعم. طرد ليه؟ لأن الأرض ربنا عملها اليابسة لها حجم والماء له حجم. طيب. أنت لما تغير نواميس الكون تضطرب التوازنات في الكون. نعم. فإذا اضطربت التوازنات في الكون كان سبب الاضطراب عاصي لله، لأنه ما ترك الكون كما هو ينفع نفسه وينفع غيره، فأنت أفسدت في الأرض. يعني لماذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه ألا تقطع الأشجار في طريق الجيش؟ لن اترك الارض كما هي للحفاظ على البيئة. سليم. الحفاظ على البيئة. صحيح. الرجل الذي دخل الجنة من اجل انه نزع فرع فيه اشواك كان على طريق الناس قال انزعه عسى الله ان يسد عني بابا من ابواب جهنم. قال يا عبدي يعني نزعت الشر من طريق المسلمين وانا اقطع عنك طريقة الى جهنم وافتح لك طريقا الى الجنة. يبقى لا اتقدم الا بان احدث السيء واترك النافع. إذن من وصايا الرسول عليه الصلاة والسلام لقواد جيشي لا تقطعوا شجر هذا من قبيل الحفاظ على البيئة. لأن توازنات البيئة الأكسجين الذي يساعد على تواجده وتوازنه في هذا الكون الذي نحن فيه وجود الخضرة وجود الأشجار. تمام. نعم. يعني اسمح لي نفرد فاصل كيف نفسد في الأرض ولماذا حذرنا الله تبارك وتعالى من عدم الإفساد والفساد في الأرض. طبعا. بعد هذا الفاصل مشاهدينا يبقى وكونوا معنا. نجدد لكم التحية وما نجدد تحية لضيفنا الكريم صاحب الفضالة العالم العلامة شيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. مرحبا بفضلكم. يعني مسألة الإفساد في الأرض وتحذير ونهي الله سبحانه وتعالى لنا عن عدم الإفساد في الأرض كيف لا. تقيمه لنا وهل أفسدنا فعلا؟ كل ما خلق الله عز وجل لابن آدم هو نعمة. صحيح. والنعمة كالدابة لا تقيد إلا بقيد الشكر. نعم. فإذا ما قيدنا إذا لم نقيد النعمة بشيء زالت. نعم. وأصبحت وبالا علينا وقل ما عادت إلينا مرة أخرى. تمام. بمعنى سيدنا إبراهيم في البداية وهو يرفع القواعد من البيت وإسماعيل. نعم. دعا رب العباد بمهام الدعوة المحمدية في مراحل أربعة. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك. نعم. ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. فجعل التزكية وهو الجانب الخلقي والجانب التعاملي نمرة أربعة. أربعة. نعم. الله عز وجل لما رتب مهام الدعوة المحمدية هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياتنا ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. نعم. فقدم التزكية على التعليم. صحيح. لأن التعليم من غير تزكية ما الذي يحدث؟ مبيدات وخنابل دمار. لكن لما تقدم التزكية تنضبط بانضباط الشرع. الله يرضى عليك. يعني كما يقول شاعر نيل والعلم إن لم تكتنفه شمائل تعليه كان مطية الإخفاق. وده اللي حصل على مرة تاريخ وده أفضل ما قال حافظ الحافظ. نعم. يعني حقيقة بيت طيب. الله نعم. نعم. ال- ال- الأرض هذه نعمة وأنت يجب أول شيء أن تحافظ على النعمة بتوازنها كما هي. لا داعي لأنك يعني تأتي بالنفايات بتاعة المصانع النووية الكيميائية وتضعها في مجاري الأنهار وضعها في البحار فنأكل نحن سمكا مسموما مسمم. انا لما اكل سمك مسمم انا وعيالي ومحمد وعياله والمشاهدين وعيالهم يحصل ايه؟ تحصل امراض. صح. يوم القيامة نتعلق في رقبة من؟ الذي من سمم السمك. هو مش واخد باله. الله اكبر. ومن جعل الزرع مسموما بالمبيدات التي يضعها نتعلق في رقبتي يوم القيامة. لكن ألا يحمل هذا تحت الحضارة والتقدم والعلوم التكنولوجية والتقنية؟ الحضارة التي تضر يعني ابن آدم ليست حضارة إنما ليس تخلف. إيه مفهوم الإسلام للحضارة شيخ؟ الحضارة هو أن يرتبط العبد بربه ليساعده على التقدم وإسعاد الناس في الدنيا. طب ما الرسول قال أنتم أعلم بشؤون دنياكم. ما هو شؤون دنيانا التي لا تضر. ما هو المبيدات وهذه السميات التي يصنعونها في النبات وفي الحيوان وفي يا مؤمن. الفاكهة زمان كانت تمر على الحدائق تشم رائحتها. صحيح. عند الفاكهاني. صحيح. تشم الرائحة. صحيح. نعم. بلا الشاي الذي نشرب. نعم. كنت زمان في بيت جدتك. الله. تشم ريحة. نعم. الشاي. والله صحيح. هل تشم رائحة الشاي الآن؟ أبدا. عبارة عن ماء. نعم. مغلي. صح. صح. صح. اللي كنت عندما يطبخون اللحوم سبحان. نعم. الله تعرف أن بيت فلان يطبخ لماذا؟ لأن رائحة اللحوم تطحى لها رائحة. ما الذي أزال كل هذه الروائح؟ صحيح. انا اذكر في قريب من 50 سنه بس يعني مش بعيد كنت انا يعني نركب السياره او القطار من على خط الصعيد نشم طوال 200 كيلو رائحه الزهور والفواكه في البساتين يمنة واسرة. الان لا البساتين كما هي ولكن لا رائحه مبيدات لان الناس رائحه ايمانهم ما تفوح لان القلوب غير مفعمه بزهور الايمان. الله جميلة هذه المقولة. يعني في ونحن نقرأ بأي القرآن الكريم لكي نرتبط مع الآيات القرآنية ربنا تبارك وتعالى يصور بعض الأوامر والنواهي التي صدرت لبني إسرائيل على لسان سيدنا موسى ولا تعثوا في الأرض مفسدين. كيف يعثوا في الأرض مفسدين؟ هو الإفساد أول صورة من الإفساد التعالي. إذن عند فضلتك إفساد معنوي وافساد حسي. لا ما نخلي المعنوي الاول. طيب. هو اذا اذا اذا اصلح الافساد المعنوي نعم صلح ان شاء الله الافساد المادي. الافساد المادي نتيجه ارتباط جيد. احسنت. لا لان لان الافساد المعنوي هو الاساس. نعم صحيح. ولما تفسد القلوب تفسد التصرفات. تفسد كل شيء صح. صدقت. القلب سلطان والجوارح رعيه والرعيه تفسد بفساد السلطان. احسنت. هي كده. ف يعني حتى ال طب بين قوسين يعني حتى ناخذ الروشتة كيف نعلم ان القلب فاسد؟ اول شيء ارى انني متميز عن اقراني في اي شيء. في اي شيء. طيب يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما كان متميزا على اقران حتى في جلسته. حتى لما يجلس لا مثلهم الاعراب يدخل اين اين منكم ابن عبد المطلب. لا اله الا الله. ليس مميزا في مقعد في ما في مجلس ما ملوش لا يخصص له جلسة. ألا أدلكم على رجل من أهل النار؟ قالوا من يا رسول الله؟ قال رجل جالس وحوله أناس قيام. تعرف أن هو ده المهم. الله أكبر. هذا منهي عنه شرعا. طبعا ما تتميز. طب الآن أصبح من قبيل البروتوكول واسمح لي بالمصطلح الأجنبي يعني لكن من قبيل البروتوكولات والذوق العام وكذا. طيب على كون ينبه أو ينبه نفسه أيوة. أن يكون قلبه متواضعا لله. أحسنت. وبس يعني برضو عشان إيه ما ندخلش إحنا في دوامة أن أنتوا عايزين تعملوا صورة قبيحة لتسوية الناس. والله خلق الناس ليس طبقات، جعل الناس درجات. درجات. ودرجات تتفاضل بالتقوى وصلاح الناس. نعم. مش بالمال ولا بال. صحيح. ان اكرمكم عند الله يتقاكم. فاول شيء في الافساد في الارض هو العلو. العلو. ما مفهوم العلو؟ العلو. لما قال الله عز وجل لابليس استكبرت ام كنت من العالين؟ سواء كانت العالين طبقه وطائفه من الملائكه يقال انها ما علمت عن خلق ادم شيئا. اما او من العالين من المتعالين الذين يتعالون على خلق الله. الكبر. الكبر يعني. الكبر. واول ما عصي رب العباد بالكبر. الكبر. بالكبر. بالكبر. وبعدين لن يدخل الجنه من كان في قلبه مثقال ذره من كبر. نعم. لان سبحان المتكبر هو الله سبحانه وتعالى. سبحانه. الكبير المتعال. نعم. بس وما عدا هذا كلنا سواسية. تمام. نتفضل عند الله بالتقوى. سليم. فالكبر يجعل الانسان ايه؟ يعني ما الذي جعل فرعون وعلى شاكلته يعني كل فراعين الزمن على في الارض على في الارض وكارثته التي لا يراها انه على في الارض. يعني المسلم مش على في السماء في السماء في الارض مش على في الفضاء مش على فوق الشمس. مع انه طلب من همان ان يبني له الصرح ليبلغ الاسباب اسباب السماوات والارض فيطلع الى اله موسى كما يقول. وبعدين ايه هو مسبق النتائج واني لا اظنه كاذب. يعني برضه يعني ايه هو يعمل السبب ويشوف النتيجه وحاطط بصمه انه هو سبحانه. لا ما اريكم الا ما ارى ما علمت لكم من اله غيري في هذه القضايا كلها. هذا ان فرعون على في الارض وما ذكر العلو في الارض الا دليل على اول نوع من انواع الافساد المعنوي. تمام. ليه؟ يعني انت لما تتكبر بتشعر انك مش متميز على الناس، انك من طينة اخرى. فيتعامل مع الناس بايه؟ هو لما ربنا سبحانه وتعالى امرنا بغض البصر، هل امرنا بغض البصر فقط عما يعني عن جزء مكشوف من رجل او امرأة؟ لا. ده هذا المعنى الاساسي. لكن ان اغض بصري عن عيوب ولدي محمد او عيوب فلان. النقطة الثانية انظر الى الناس سبحان الله على انهم اصناف ثلاثه. ان كان اكبر مني قبل التعامل معه نعم. اقول في نفسي هو عند الله افضل لانه سبقني الى الاسلام. تمام. اكبر مني ب 15 سنه يبقى صلى 15 سنه وصام 15 رمضان وعبد على طريق التقوى والعباده. وان كان اصغر مني فقد سبقته انا بالذنوب لان اكبر منه بعشر سنوات. جميل المعادله. طيبه. نعم. وان كان في سني طيبه انا بذنوبي اعرف بنفسي من فلان الذي ستر الله ذنوبي عنه فراني حسنا. جميل. فالشكر جميل. لمن ستر لا لمن شكر. احسنت. احسنت. اذا العلو والكبر هذا الفساد المعنوي. نعم. هذا امر. الامر الثاني اغتصاب الارض. اغتصاب. اغتصب الارض يعني بمعنى دولة تحتل دولة. الحرب. نعم. سبحان الله. انا اخد ميراث اخواتي. البيت ده بيت ابويا. الشركة اللي سابها لي ابويا انا اللي كنت معاه. ولا يحمل تحت حب البقاء وغريزة البقاء. حب البقاء في اعطاء الاخرين حقوقه. لا انتزاع الحقوق. لا لا لا يعني ان اكون انا مش عايز اقول متفضلا اكون عادلا اقل ما فيها. نعم. لكن لو تفضلت تفضل الله عليه. حتى في زكاة المال اللي يجي الملياردير يقول لك يعني 2.5% يا عم خليها 3 يا عم خليها 4 هو انت يا عائشة لا توكي فيوكي الله عليك. ليه بالحساب؟ انفق ينفق عليك. ليه بتوسع؟ صحيح. ربنا يوسع عليك. فالمسألة يعني تقول ايه حتى بعض العلماء يقولون يتكلمون واحد اغتصب ارض وبنى عليها مسجد. في اراء كثيرة تقول يعني كده هل يا ترى الصلاة في مسجد المغتصب تجوز او لا تجوز؟ بس بيت ربنا لان تجوز او لا تجوز؟ لا تجوز. لا تجوز. انا اغتصب ليه؟ مغتصب. ارض وابني على مسجد. طيب مسجد الذي يدعو الى الناس التواضع واعطاء الناس حقوقها. لا ياتي بهذا. لكن يعني سمة الارض الان مسألة الحروب والصراعات بين الدول بعضها البعض وبين بالضبط. يعني هل كيف نربط هذا وبين قول تبارك وتعالى انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا الاية الكريمة. هذه حد اسمحنا ان ناخذ الاجابة بعد الفاصل. اهلا وسهلا. شاهدنا الكرام بعد الفاصل نواصل كل معنا. نجدد لكم التحية في الا بسلطان شيخنا لا اود مقاطعة كثيرا تفضل سيدي. الله يبارك فيك. يعني هدي. موضوع الحرابة. نعم. الحرابة اللي هو قاطع الطريق الذي يروع الناس والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ترويع الناس للضحك كمان مجرد أيضا. يعني المداعبة لان في بعد الغزوة استراح احد الصحابة تحت الشجرة فاستل احدهم منه سيفة تمام فاستيقظ من نومه مذعورا. نعم. لانه ده على الجبهة فحذر النبي من روع مؤمنا من روعه الله يوم القيامة. سلم يا رب. روع الناس. سلم يا رب. انت ماشي بسيارة والمسكين ماشي على رجليه. طب ربنا انعم عليك بالسيارة. تعطيه آلة التنبيه القوية التي يذعر فيها قد تكسر رجله. تمام. يعني اذا كسرت رجله وجب علي ان اصلحها له. انا ادفع التمن. نعم. صحيح. هل يتصور انسان انه قد يحارب الله ورسوله؟ صلى الله عليه وسلم. هذا من جهله. ما هو هنا لا يعذر بجهله. لا يعذر. لا يعذر. يعني اللي بيتعامل بالربا. ألا يعلم أن هذا حرب لله ورسوله؟ فأذنوا. فأذنوا. يقول لك أن الأنظمة الموجودة وعلى هذا درجة العالم. جميل جميل. يقول ما شاء. لكن لا يعتد بهذا شرعا أساسا. الإسلام لما وضع الشرع. نعم. وضع ما يصلح الإنسان في هذا الكون وقال علماء الأصول أينما تكون المصلحة فثم الشريعة. تمام. أي مصلحة للإنسان. الشرع موجود. طيب. الاسلام لما حرم امور احل امورا يعني اوجد له الحل مش كده حرام واسكت يعني حرم الخمر او حرم المسكر لكن اوجد كم الف نوع من مشروب الحلال كثير حرم الخنزير والميتة والدم والخمسة او الستة دول سبحان لكن ماذا احل والمنخنقة والموقوذة والمتعلقة كثير ملايين كثير. كثير. إذن نعم. حرم الفواحش لكن اباح الايه الزواج حرم اذا لم يحرم شيئا يعني اعطى قبل ان يمنع الله يفتح عليك تمام لا هو الله جعل كل شيء حلالا وما جاء بالتحريم لم يأتي إلا بنص هذه النصوص استثناءات قليلة جدا يعني الأصل في الأمور الإباحة طبعا ما لم يأتي نص بالتحريم هذه قاعدة تمام فرب العباد سبحانه وتعالى لما يعني إن أنت تقول إيه أنه هو مش متخيل أن يحارب الله ورسوله هو الإنسان لما يتعدى على شرع الله بعدم التطبيق طب أقول لك شيء بسيط واحدة ماشية حاسرة عن شعرها وساقيها وإلى آخره. سافرة. تسافر. الناس يقولون هذه سنة طيبة ولطيفة، كويس خير وبركة، ربنا يبارك فيها. وقلبها مليان بذكر الله وبينها وبين ربنا أعمال. يعني شكر الله لها، بس في نقطة. طيب. هذه متكبرة على الله عز وجل. سلم يا رب، كيف؟ كيف؟ يعني يقول يا رب والله أنا مقتنعة بالصلاة والصيام والحج، حاجة جميلة جدا، والعمرة وصوم الاثنين وخميس، دي حاجات جميلة جدا، لكن أنا مش مقتنعة بالحجاب. لان الامر بتاعك ده فيه نظر هذا طب لو قالت للوزير او لقائد المرور لا لا لا مين قال لك ان اشاره حمراء انا اتوقف يعني ايه انا همشي واياك تعطيني مخالفه واياك ان تضع لي نقاط في رخصه القياده نعم. ها؟ ماذا يقول عليها قد يحيلها الى مستشفى الامراض العقليه صحيح يعني اذا اذا تعدت على بشر او طبعا. على قانون بشري تمام والتعدي على رب العباد عز وجل ماذا صنعت نساء الصحابة عندما نزلت آية الحجاب كما روت عمدنا إلى مروطهن فشققناها وخرجنا كالغرابيب السود يعني لم يمر على نزول الآية لحظات والتنفيذ كان موجود صح أيعمد أحدكم أن يضع جمرة من ذهب من يضع في إصبعه ختم ذهب فالصحابة ألقاه بعد ما مشى خذه قال ما كنت آخذ شيئا ألقيته أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم طيب فاطمة بنت عبد الملك لما عمر تزوجها ثم صار امير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه الله. قال يا فاطمه الان كنا في عز العز ما زال موجود لكن لما صار امير المؤمنين اختلفت الصور. جلس للناس على الحصير وقال لا يدخل علينا الا عالم ينبهنا او واعظ يعظنا او من يوصل الينا حاجه من لا يستطيع ان يوصلها. فما دخل عليه الا اهل الفضل. نعم. واخذ المجوهرات والذهب والحاجات اللي عند زوجته فاطمه بنت عبد الملك وبنت عمه وابوها امير المؤمنين وخليفه واخوها خليفه وعمها خليفه. نعم. وزوجها الان خليفه. فلما مات عمر عادوا اليها الايه المجوهرات الاشياء. قالت لا ما كنت اخذ شيئا تركته ايام عمر اطيعه حيا واعصيه ميتا. هذا في معامله بشر جميل. فكيف بمعاملة الله سبحانه وتعالى؟ فنحن نقول ان انت تسأل على محاربة الله ورسوله. طبعا كل من يتعدى على شرع الله فانما يحارب الله ورسوله. طيب في قول تبارك وتعالى واذا تولى سعى في الارض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. نعم. نعم. كيف ترى هذه الآية من منظركم الخاص وتأثيره على ذكر الارض في القرآن الكريم اكثر من 400 مرة؟ شوف وهل المخصوص بها انسان معين ذو سلطة مثلا أم أي إنسان؟ أي إنسان, أي إنسان سبحان الله العظيم. يعني أنا معذرة الفلاح البسيط بينه وبين جاره قطعة أرض. طيب في حد بيضع كده يضع حديدة ليعرف هذه أرض فلان وأرض فلان. صحيح. طب نقل هذه الحديدة شبرا شبر 20 سنتيمتر على مدار 100 متر أو 200 أو 500 أو 1000 متر. نعم. كم اقتطع من أرض جاره؟ هذا فساد في الارض. هذا تولى ليفسد وسعى في ليه؟ لانه احزن جاره اولا. الله اكبر. وادخال الحزن على المسلمين كبيره وادخال السرور على المسلمين فريضه غائبه. نعم كثيره. صحيح صحيح. نعم. أمال يعني مفاتيح خير مغاليق شر. مغاليق شر. نعم. هذه نقطه. النقطه الثانيه جعل جاره يشك في كل جار له. يقول لك ما كل الجيران كده. وإذا كان هذا الجار المغتصب لقطعة الأرض تلك مصليا شك الجار وإذا كان غير مسلم يشك في صلاة. قال ربنا اللهم لا تجعلنا فتنة للذين كفروا. مع أن الكافر مفتون أساسا ده صحيح. لا أنا يكون تأثير الخلق والسلوك عليه يقول لك ما ظلمني إلا لأن دينه يظلم. هيربط الظلم ربما هذا يكون سائدا الان شيخنا عند بعض الناس الان مساله الخطاب الديني في آلة الاعلام. الناس تنفر من الدين ده يقول هذا بتاع الدين اهو مش ده اللي بيصلي مش ده اللي بيامر الناس. سلم يا رب. هكذا سبحان الله العظيم. فالقضيه واذا سعى في الارض يعني تولى في الارض سعى ليفسد فيها باي نوع من الفساد اي يعني مثال ويهلك الحرث والنسل. انا اعطيتك اداه اعلاميه. طيب واصبح عندك امكانيات. نعم. كوزير اعلام كمدير قناه كصاحب قناه فضائيه كصاحب صحيفه مجله. نعم. لما تقلف المجله كلها ليها عرايه وهو يجي صلاه الظهر يقول اروح اصلي الظهر وارجع. المجله دي لما انتشرت والفيلم ده لما انتشر والمسلسل ده لما انتشر بالله عليك انت تنام وانت صاحب المؤسسه دي خاليه الوفاض كده يعني هادئ البال ما افسدش انت في الارض؟ هذا افسد؟ لا لا بالله انت بتفسد عقول الناس وتجعل هذا اخطر انواع الفساد. انت هتخلي الناس لا. تتطلع الى ما يعني الى ما لا يعني عمر الله يرضى عليه ولا يحتاج ان الناس تريد هذا. لا الناس تريد ما يريده المصلحون. طب الرسول قال له ساعة وساعة. لا ساعة ولكن كلاهما في طاعة الله. مش ساعة قلبك وساعة الرب. لا مش موجودك شيء. طب. هو ببساطة شديدة. نعم. لو زارني الرسول صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم او ابو بكر او عمر او عثمان او علي في رمضان وجلس كده جنبنا لقينا احنا فاتحين الايه؟ الفوازير اي حاجه اي شيء 60 مسلسل و70 فيلم موجودين في دوله مسلمه انتجت 60 مسلسل لرمضان 60 مسلسل انا مش عارف انتجوه متى. المهم هل يجلس الرسول في بيتنا ليشاهده معنا؟ لا. في بدايه التسعينات لما انتشرت الفضائيات جاءني احدهم قال يا شيخ انا اخذت رخصه فضائيه كان لسه الفضائيات دي ما انتشرتش. نعم. سنة 90 و91 ماذا أعرض فيها؟ وتقول الله تخيل أن الرسول بجوارك صلى الله عليه وسلم. الشيء الذي يستمر الرسول صلى الله عليه وسلم في بقائه جالسا ليشاهده معك أعرضه. والشيء الذي لم يشاهده وسوف يقوم لأنه لا يجلس في مجلس فيه شيطان خلي خبر ده ولا نشرة الأخبار يبقى يقفل القناة في الستينات نعم. لما جاء التلفزيون كان ابيض واسود، كان الفلاحين يروحوا يتفرجوا على نشرة الاخبار بتاع الساعة 9 نعم. كانت مشهورة عندكم نعم. صحيح. قرأتها فترة قبل ان اتي الى هنا نعم. فبعد في نهاية النشرة كنتوا تجيبوا فقرة رياضية نعم صحيح. اول الفلاح المسكين ما يرى لعبة التنس مسك المضرب وابيض واسود يضع على عنده يضع على وجهه الشال اللي حطه على الكوفيه ولا البتاع اللي حطه على الشيطان يا ولدي مشيت لا ينظر لا ينظر. وصل الامر وان كان من باب الفجاه لكن هذه حدثت في احدى قرى مصر في الستينات. حذر الامام المصلين في القريه من ان اياك ان ابنتك تضحك عليك وتقول لك اروح اشوف المسلسل، لان القريه مش كلها تلفزيونات هم تلفزيونين ثلاثه صحيح. اشوف المسلسل عند الجيران وهي رايحه لمقابله الحبيب، فكل المسجد صلى الله عليه وسلم. الفطره كانت موجوده نعم. الفطره كانت فلا صحيح. فلا داعي لان نفسد الفطره نعم. لا شوف احنا افساد الفطره طبعا. عن طريق لان وسيله الاعلام ده خطير هذا. يسير عقول الناس يا اخي انتم في ايدكم اله خطيره انتم اهم سلم يا رب يعني انتم الله. اهم من خطباء المنابر. نسال الله التسديد والتسليم يا رب. الحمد لله ده. ليه كلنا بنستامن على اولادنا وبيوتنا بقناه الشارقه بفضل الله حقيقه دي. بتوجيهات صاحب السمو الطيبه يا رب ربنا يعني ترضي الله ورسوله يعني تعمل الاخره دائما تطمئن خلاص تطمئن وبعدين هل هي قبيحه؟ لا بالعكس فضل تقدمنا صحيح. يعني افتح مع فضيلتكم نقطه اخرى بعد الفاصل. بديع السماوات والارض، كيف ابدع الله سبحانه وتعالى نعم. الارض نعم. ووجوه الاعجاز في ابداع الارض من صدقكم الخاصه كما بعد الفاصل ابقى وكون معنا. اهلا بكم. كيف أبدع الله تبارك وتعالى الأرض؟ هو كلمة بديع أي خلقهما على غير مثال، بديع السماوات والأرض نعم. يعني ما فيش مكت سابق أبدا يعمل زيه. يعني مثلا المهندس لما يعمل البناية أو البرج أو العمارة أو الفندق بيعمله مكت يعني صحيح. مجسم مجسم يقول لك هو يبقى زي كده هو ده الشكل ده. يعني لم يكن هنالك أنموذج قبل الأرض ولا قبل السماء قبلها. بديع السماوات والأرض يعني هي خلقهما على غير مثال سابق بس خلق بالضبط هذا تعبير خلقهما على غير مثال بديع السماوات والأرض وفيها فيهما إبداع. يعني لما تبقى المسافة بين الأرض والشمس بس طبعا. احنا نتكلم كل ده في الدنيا 150 مليون كيلومتر كما يقول الفلكيون 150 مليون كيلومتر مليون كيلومتر هذه المسافة وبعدين السرعة سواء لهذه أو لتلك السرعة غير متوقعة صح مش عارف 900 شيء يعني رهيب رهيب يعني ارقام لا نحن لا نتخيلها نعم مش عارف اس كام وكلام منه. فالله عز وجل لما ابدع يعني سبحان الله العظيم هذه الارض فتنظر ادخل حديقه الماء واحد صح الماء واحد نعم هذه ورده حمراء وهذه صفراء وهذه زرقاء هذا تفاح له طعم نعم. وهذا موز له طعم اخر يسقى بماء واحد هذا ابداع سبحانه ابداع سبحانه نعم. قضيه الالوان نفسها قمه الاعجاز والله قضيه الالوان الإعجاز. نفسها نعم والعلماء صحيح. بتوع العيون وغير العيون وعلماء النفس يقول لك اللون ده مش عارف يبهج واللون ده سبحان الله العظيم هذا الابداع العجيب وبعدين سبحان الله العظيم لما تنظر في الكون تجد السحب على بعد والجبال بهذا المنطق بعدين السهول والوديان والماء سبحان الله تنظر الحيوانات وهي سائمه يا مؤمن زمان كان يدرسونا في ابتدائي الطيور صديقه الفلاح نعم دلوقتي مش صديق الفلاح كله عدو الفلاح لان الفلاح اصبح يعادي يعادي البيئه ابو قردان والهدهد نعم. دول ربنا عداهم المنقرطه عشان يلتقط الدود الضار من الارض فكان اول ما الفلاح يحرث فكل الكائنات في خدمة المطيع الذي يخرج زكاة زرعه وآتوا حقه يوم حصاده نعم فلما كان يخرج الزكاة ربنا يعطيه النماء صحيح فيعاتلوا الناس مجانيين مخلوقات مجانية جنود من غير ما يدفعلها أجر نعم وتقدر له سمادا لا إله إلا الله في بلد فنزويلا وشيلي آلاف من الطيور الخاصة تأتي في موسم معين نعم كم السماد التي تتركه قريبا من الشواطئ يمثل 33% من دخل شيلي عجيب عجيب خير سبحانه وتعالى فبديع السماوات والأرض نعم. يعني أبدعها وسخرها وجهزها للإنسان طائر معين يأتي من المكسيك ليذهب للشمال للولايات المتحدة الأمريكية وهو لا يستطيع الطيران مدة طويلة، فيهتدي عن طريق نهر معين يسير فيه، فماذا يصنع؟ يمسك في منقاره عودا من القش. طيب. ويطير. نعم. فإذا تعب نزل على سطح الماء وأصبح سبحان الله يسبح مع تيار الماء، وهذا العود هو الذي إيه يحمله كي لا يغرق. عجيب. الله. فلما يأخذ الله فترة راحة يطير تاني. نعم. هذا الإبداع. نعم. الحياة نعمة. صحيح. دي أول ما استيقظ الصبح الحمد لله الذي أحيانا بعدما علامة أحمد. أنا ردنا لي روحي مرة أخرى. حي. صحيح. إذن لا يبقى إذن. نعم. الحياة نعمة. نعم. طيب إذا أفسدتها أنا لماذا حرم الله المسكرات والتدخين والحشيش والبدع؟ ليه؟ عشان تفسد. عشان تفسد. هذه النعمة يجب أن نحافظ عليها. نعم. صحيح. رمضان العظيم. نعم. طيب. نعم. في قول تبارك وتعالى الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا، هل يشك أحد أن هذا مخلوق بالحق؟ هو وما خلقنا السماوات والأرض. عندما يكاند ويعاند الفطرة ويسير ضد ما خلقه الله من أجله. نعم. يصير عقله يصور له الأشياء أغرب من الخيال، يعني الطبيعة تخلق نفسها وهكذا، هي زي ما شجعوا داروين وقانون الطفرة على مارك والكلام الخيبان ده. هو الإنسان سبحان الله العظيم المسلم، يعني اللهم ارزقنا إيمانا كإيمان العوام، الرجل البدوي اللي في الصحراء. طيب. والفلاح اللي في الأرض. نعم. أكثر تدبرا وتفكرا وتيقنا من وحدانية الخالق أكثر من أعلم علماء الفلك. لما؟ عارف الفلك لأنه ينظر في الفضاء الفسيح في الأجرام والسماوات وما بها من نجوم تزخر. عظيم. ولكن هذا العالم بهذه الإمكانيات إذا لم يكن الله في قلبه فهذا حج عليه. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. نعم. لكن الرجل البسيط سبحان الله، يعني الأعراب الذي قال البعرة تدل على البعير وأقدام السيل تدل على المسير، فأرض ذات فجاج وسماء ذات أبراج وبحار ذات أمواج، ألا يدل ذلك على لطيف الخبير سبحانه وتعالى؟ سأل الإمام الشافعي بسؤال بسيط، ما الدليل على وجود الله؟ يعني ورقة التوت. شمال التوت يعني؟ قال تأكلها الغزالة فتخرجها شهدا. ذكر الغزال لما انجف دمه فإن المسك فإن تفق الأنام وأنت منهم فإن المسك بعض دم الغزال. يخرج المسك. تأكلها فيخرج المسك. وتأكلها الدودة فتخرجها حريرا. دودة القز. وتأكلها النحلة فتخرجها شهدا. نعم. وتأكلها الشاه فتخرجها بعرا. والبقرة تخرجها روثا. من الذي وحد الأصل وعدد المخارج؟ الله. ما هي ورقة توت واحدة. الله. هي ورقة توت واحدة. بس العزة تدبر. صح. العزة تدبر. سبحان الله. فلما يتفكر في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا. باطلا. مش ممكن هذا الكون الدوار مخلوق كده عبثا. يعني لا نقول من الطبيعة وإلى الطبيعة. نعم. لا لا لا لا ما فيش كلام فاضي. ولذلك لا يوجد هذا. إلى الآن يدرسون لنا يدرسون لأولادنا وأحفادنا في المدارس المادة لا تفنى ولا تخلق من عدم. صحيح. دي مصيبة. كيف المادة لا تفنى؟ ربنا يقول كل من عليها فان. صح. إنك ميت وإنهم ميتون. أفإن مت فهم الخالدون. وتخلق من عدم خلقنا من الحياة سبحان من الله. لا شيء. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. أنا أفتح مع فضلاتكم نقطة أخرى بعد هذا الفصل بإذن الله تبارك وتعالى، مسألة في قول تبارك وتعالى يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار، كيف يتم هذا التبديل على مثال أو على غير مثال بعد هذا الفاصل؟ ابقوا وكونوا معنا. أهلا بكم مرة ثانية شيخنا. مسألة تبديل الأرض كيف تكون؟ هذه يوم القيامة. يوم القيامة. يعني يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، يعني والسماوات غير السماوات. تبدل أيضا. لا طبعا، لأنه أن عليه النشأة الأخرى. لا إله. في نشأة تانية. نعم. طيب. قالوا صف لنا أرض المحشر يا رسول الله. قال أرض قاع صفصف كالفضة المذابة لم تصنع عليها معصية قط. قال ربنا في سورة طه لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. لا منحنى تحت ولا تلفوا. ليه؟ يعني عشان الكل مكشوف. وعنت الوجوه. بس يوم تبدل الارض غير الارض والسماوات وبرزوا بروز ايه؟ ما هو فيه ناس كان في القبور تحت وفي ناس في الكهوف وناس وراء الجبال وخلف الوهاد. الان اصبحت الارض كلها مستوية. اذا لن تكون هذه هي الارض. لا لا لا، ارض لم تصنع عليها معصية قط. ابدا. لا، الارض الملوثة بالدماء هذه تنتهي. ملوثة بالدماء تنتهي متى؟ غير طيبة. تنتهي عندما تأخذ هذه الطيور الكبيرة التي تحدثنا عنها في الوعد الحق والدار الآخرة جثث يأجوج ومأجوج، ويقول الله بعد مطر غزير شديد: يا أرض ردي بركتك. نعم. تعود البركة مرة أخرى ثم تبدل بعد ذلك. تبدل تماما. يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. وليه؟ لأن الأجرام هتترك مدارها، الجبال كالعين المنفوش. الكون كله سوف يتغير تماما، حتى نحن سنتغير. يعني يبعث الناس يوم القيامة على صورة أبيهم آدم 60 ذراعا في السماء. نعم. إن ضرس الكافر في جهنم كجبل أحد. وجلده مسيرة 3 أيام لكي يتحمل العذاب الموجود آنذاك. سبحان الله الوصف العجيب. وده من الإعجاز. والله شيء لا يصدقه عقلي يا شيخ. يقف مكتوف أمام هذه الأوصاف. ما في الآخرة من دنياكم إلا الأسماء. فقط. عشان بس نفهم. لكن بالتالي لن نحط به علما. شو جلد الكافر مسيرة 3 يعني. نعم. عزك الله الخرتيت. الخرتيت هو أغبى ما خلق الله عز وجل. يرى الأشجار. والله حتى شكله. الأشجار هو أولا جلده سميك. جدا. ليه؟ لأنه جدا. عنده بلادة. زي لما تلاقي واحد ما عندوش إحساس وبتاع والعياذ بالله. فهو يجد الأشجار الفروع تتحرك. يهيئ إليه أن عدوا جاء ليهجم عليه. فيعود خطوات إلى الخلف ثم يدخل في جذع الشجرة بكل قوته. نعم. ثم يصاب بزهايمر مفاجئ، فيعود وتظهر نفس الحركة، الرياح ما انتهت بعد، فيعود مرة ثانية وكلما ردوا أحد فهكذا بعض بني آدم يأخذ. نعم. بعض أخلاق والعياذ بالله الحيوانات. سلم يا رب. وتبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. إذا الأرض هذه يوم القيامة بإذن الله تبارك وتعالى لا جبال فيها، لكن من معجزة ربنا سبحانه وتعالى على الأرض التي نحيا عليها الآن جعل فيها رواسي أن تميد بنا. الله يرضى عنك. ولولا فضل الله أولا. نعم. ثم وجود هذه الجبال بعد ذلك كرواسي لانفلتت. نعم. هذه الأرض من شدة سرعتها. نعم. سبحان الله. يعني كان شيخنا رحمة الله عليه رحمة الله عشان يشرح لنا موضوع الأرض تلف دوران الأرض فطلب من الفراش البسيط، قال له يا فلان هات لنا عزك الله جردل ماء، جردل صغير ماء. تمام. بتعرف الجردل اللي هو الإناء الدلو ده له زي يد كده. وقال له الماء عن آخره. ما له. طيب. الأستاذ رحمة الله عليه مسك يد الجنوب والماء وصار يديره دورة كاملة 360 درجة بيده. طيب. ولا يتساقط الماء من بسرعة مضطربة. صحيح مطلبة. صحيح. صح. قال هكذا الأرض تدور حتى لا تصطدم ولا عشان وما زلت من الصف الثالث ابتدائي إلى الآن. يعني ما تصل 50 سنة وأنا ما زالت الفكرة في ذهني. طيب مع الجبال أيضا يقول ربنا باعتبار على الأرض ويوم نسير الجبال وطار الأرض بارزة وحشرناهم. نعم. نعم. يعني كيف يكون هذا المشهد، وهل هذا بالدنيا أم ليه ما يصح؟ لا هذا أيضا كله من علامات القيامة واليوم الآخر. نسير الجبال. نسير الجبال. الجبال هذه الثوابت ما فيش أرض. فتسير لا قيمة للجبال عندئذ. أبدا. خلاص نسير الجبال. وطار الأرض بارزة. يعني واضحة المعالم، لأن القرآن يفسر بعضه بعضا. نعم. لا ترى فيها عوجا ولا أمدا، بارزة واضحة المعالم. تمام. لأن الهضاب تخفي، الجبال تخفي. نعم. الجبال سارت والأرض أصبحت واضحة وسبحان الله العظيم، وكل برز لله سبحانه وتعالى يلقى يوم حسابه. لو أن كل عاقل بعد كل صلاة تفكر في مثل هذه الآيات لمدة دقيقتين ما ظلم الظالم ولا ارتشى المرتشي ولا تهكم المتكبر ولا تعالى الناس على بعضه. الشعرة التي تشيب، هم يفسروا تفسيرات كثيرة. إلى الآن لم يعلم لماذا تشيب الشعرة. في تفسيرات، هل هذه حقيقة؟ نظريات أو يعني تتغير وتتلون. لا والله كذا والله كذا. فما أشهدتهم خلق السماوات والأرض، لأن السماوات والأرض خلقت قبل الإنسان. صحيح. لكن هذا استقراء علمي، يعني نظروا الى النتائج فعادوا الى الايه الى المقدمات، او بنوا المقدمات على النتائج التي ايه. هذا مقبول شرعا؟ قد يقبل. يعني عدو مثلا يقول ان السماوات مصنوعه من الغاز نتيجه الانفجار الكتله التي موجوده بالانذاك. فانتقم الله اعلم انهم اذا بحثوا عن الارض وقالوا فيها نظريات قد نوافقهم على بعضها. لان احنا نعيش عليها ومحددون باعتبار الدراسات الجيولوجيه. هم لم يعرفوا القمر وطبيعته الا لما وصلوا الى القمر وجابوا به بعض الصخور. سبحان الله. فتحليل هذه الماديات قد تنبههم باشياء، لكن السماوات بالذات الكلام عنها مستحيل تماما. اي أبدا. كلام في السماوات هذا خبط عشواء. نعم. اذا هنالك ضوابط لمن يعمل بالاجهزه العلميه في القران الكريم، قلنا عنها هذا في اول حلقه ربما. نعم. لابد ان تتوفر. لا، وإن بدون ضوابط لا يصلح الموضوع سبحان الله. يعني هل تستطيع، لو انا قرات كل كتب الطب، هل تبيح لي وزاره الصحه ان اجري عمليه جراحيه لفلان او اعطي علاج لفلان؟ مع ان انا قرا مثلا، يعني قرات، لا لو قرا كل واحد او واحد كل كتب القانون والدساتير و هل يصير يترفع امام الا برخصه معينه من الجهه المختصه؟ العلم الوحيد المستباح هو علوم الشريعه ده. وهذه مصيبه، والتجاره للاسف الشديد. انا قلت تاجروا في اي شيء الا تجاره بالدين، تصير الا تجاره بالدين. يعني من ايات الله سبحانه وتعالى اخر ما نتوقف فيه في هذه الحلقه ونكمل في الحلقه القادمه باذن الله تبارك وتعالى، ان الله سبحانه وتعالى جعل الارض مهدا للانام، فكيف تكون الارض مهدا للأنام، وكيف مهدها الله سبحانه وتعالى وجعلها فراشا ووطاء وغطاء للإنسان؟ نثير هذه النقطة مع فضلتكم في الحلقة القادمة بإذن الله تبارك وتعالى. شكرا لحضرتك على هذا اللقاء، سعدنا بك سيدي، حفظك الله وبارك وفيك بارك. مشاهدينا الكرام ومستمعينا الأعزاء، إلى هنا نأتي وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة في برنامج إلا بالسلطان. أشكر حضرتكم وباسمكم جميعا نشكر ضيفنا الكريم صاحب الفضيلة العالم العلامة فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي، وحتى يضمنا لقاء جديد مع موضوع الأرض وإعجازاته بالقرآن الكريم، أرق منياط وعطر تحيات ريهان عمران. بالحب عشنا اللقاء بالخير، والأمل يمضي بنا موكب الزمان، حتى نلقاكم في حلقة قادمة بإذن الله تبارك وتعالى. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.